بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نرحب بالأخوة والأخوات في مطلع الحلقة الأخيرة من حلقات مادة التوحيد للمستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. يقول المؤلف: من نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، وهذا حال الصوفية، ووقف عند الحقيقة الكونية بمعنى أن كل ما في الكون هو بتقدير الله وبخلقه وبمشيئته، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والفر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء لأنهم لم يفرقوا، لأنهم يقولون كل هذا بخلق الله وبقضائه وقدره. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه، لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس، يعني الكتب المنزلة فرقت بين الهدى والضلال والخير والشر والكفر والإيمان، هؤلاء يسوون بينهم. يقول: مع أنهم مخالفون لما جاءت به الرسل أيضا مخالفون لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، لأن ضرورة العقل والقياس والذوق تفرق بين هذا وهذا، تفرق بين النافع والضار وبين الهدى والضلال وبين الغي والرشد. فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فمن يميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، بين ما يؤذيه من الحر والبرد، يعني الإنسان بطبعه يميز بين هذا يؤذيه وهذا لا يؤذيه، يميز بين الحر والبرد وبين هذا المشروب وهذا المأكول وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه وضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. إذا كنت تميز بهذا أيضا هناك تمييز بين الهدى والضلال والكفر والإيمان، يقول فهذه الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، وهذا مذهب الصوفية، أنهم يقولون يزعمون أن الإنسان يصل إلى درجة تتساوى عند الأمور لأنه لا ينظر إلا إلى الحقيقة الكونية، أن الكون كله بقضائه وقدره، وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. فإن النائم يقول الإنسان قد يعرض له عارض يسقط معه نوع من الإحساس، لكن إسقاط الإحساس بالكلية هذا مستحيل، أكثر الناس سقوط الإحساس النائم، ومع ذلك قد يحس ببعض الأشياء. يقول فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر، وهذه مصطلحات الصوفية، الاصطلام والفناء والسكر، وهو نوع من الغياب، غياب الشعور ونحو ذلك، إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يعني يقول لا يمكن الإنسان يصل إلى درجة لا يمكن أن يميز بين الأشياء، حتى المجنون الذي فقد عقله يمكن أن يميز بين بعض الأشياء، ولهذا إذا وضعته على النار ابتعد عنها. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، يعني أن الإنسان يصل إلى درجة لا يمكن أن يميز بين الأشياء، وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا وهذا لا وجود له، غلط في كون أن هذا موجود وهذا يستحيل أن يكون موجود، ماشي. أما الغلط الشرعي وحيث ظن أنه ممدوح، كون الإنسان يصل إلى درجة لا يستطيع أن يميز بين الأشياء، أن هذا فيه مدح وثناء ودرجة عالية، فهذا غلط في الحقيقة الشرعية في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، بعض شيوخ الصوفية يقول أريد أن لا أريد، أو أن العارف لا حظ له، أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، يعني يسعى أن يتمدح بإسقاط الإرادة بحيث الإنسان ما يصير له أي إرادة، يقول فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. يقول هذا نعم نثني عليه أنه يسقط إرادته الشيء الذي ما أراد الله عز وجل منه أن يفعله، نعم، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه. إذا كان الله عز وجل نهاك عن مثلا أكل الحرام، فعدم إرادتك الحرام وعدم طلب الحرام هذا تمدح عليه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه هذا أمر محمود عليه. ومن أراد بذلك، يعني إذا قال أريد أن لا أريد أو أن أكون كالميت بين يدي المغسل، من أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، للحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. والفناء يراد به ثلاثة أمور. الفناء من المصطلحات الصوفية، الشيخ يقول يراد به ثلاثة أمور، وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يؤمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سوى محبة ومحبة رسوله. الشاهد أن هذا هو الفناء الشرعي، أن يفنى عن الشيء الذي لم يأمره الله به بفعل أمره سبحانه، بطاعته عن طاعة غيره، بمحبته عن محبة غيره. ثم ذكر قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض المتصوفة، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله عز وجل، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يفنى بمشاهدة الأشياء فيصبح لا يشاهد إلا الله عز وجل، وبمذكوره عن ذكره، مذكوره ومشهوده هو الله عز وجل، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله عز وجل. يعني هذه حالة ناقصة، ليست حال كمال، وليست من لوازم الطريق إلى الله عز وجل، السير إلى الله عز وجل، من لوازم طاعة الله عز وجل. ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. يعني هذه الدرجة من الفناء لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للسابقين الأولين، فهذا يدل على أنها علامة نقص. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعل من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، وليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث، النوع الثالث من أنواع الفناء، فهو الفناء عن وجود السوى، عن وجود ما سوى الله عز وجل، بمعنى يغيب بعقله ويفنى عن هذه الموجودات كلها ولا يشاهد إلا وجود الله عز وجل. ولهذا إذا شاهد هذه الموجودات يعتقد أنها هي الله عز وجل. يقول بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، وهذا سبق الكلام عليهم، الذين يقول أن الله حال في كل شيء، متحد في كل شيء، والذي يقول الله هو هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. يقول أما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاح حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإلا من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. إذا كنت تؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء مخلوق لله عز وجل، أن الأشياء سواء، إذن لا تنكر على من ضربك، لا تنكر على من اعتدى عليك، لأنه بقضاء الله وقدره. ولهذا الشيخ قال أنهم لا يستطيعوا أن يطردوا هذا المذهب مع أنفسهم. يقول فخلق الله وقدر ومشيئة متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. الشيخ الآن يبين أن النظر إلى القدر والإعراض عن الأمر والنهي هذا مخالف للعقل، ولا يمكن أن يقبله العقل. لو كان يقبل العقل لقبلت ممن اعتدى عليك، يقول لك هذا بقضاء الله وقدره، لماذا لا تقبل منه؟ يقول والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. المؤمن هذا هو فعل المأمور، ترك المحظور، الصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك نهي ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العبد لا بد له من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي بنفسي بيده إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال تعالى إنه ليغان على قلبي وإني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، عن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم،

فالعبادة له والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. الشيء الذي لا يكون بالله لا يمكن أن يكون، والشيء الذي لا يكون لله لا ينفع صاحبه ولا يدوم نفعه في الآخرة. ولا بد في عبادته من أصلين، إذن في الأمر والشرع كل واحد منه لا بد فيه من أصلين، أيضا العبادة لا بد فيها من أصلين، أحدهما إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة، والثاني موافقة أمره الذي بعث الله به رسله، إذن الإخلاص والمتابعة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذه الموافقة، واجعله لوجهك خالصا، هذا والإخلاص، ولا تجعل لأحدا فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبوا. قيل: يا أبا عدي ما أخلصوا وأصوبوا؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا، إلى آخر ما ذكر. يقول: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاء من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا ما لم من الدين ما لم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، هذا هو الدين الحق. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. أقسام الناس في عبادة الله عز وجل واستعانته: المؤمنون المتقون، هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، يجمعون بين العبادة والاستعانة. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحد تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة، هذه الطائفة الثالثة، فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة، يعني الطاعة عندهم ضعيفة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنة وظاهرة، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطيه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، يعني كثرة الاستعانة منه والصبر قد يعطى شيء من المكاشفات، لكن ليس هو أفضل من القسم الأول، فإنه ليس من المتقين والعاقبة المتقين. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باقي، وإن لم يسد صاحبه بالجزع، أي الطائفة التي قبل هذا. والعجز: هؤلاء لأحدهم حال وقوة، لكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام القسم الرابع: من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحو من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية. رجع الشيخ يلخص الكلام المتقدم أن المعتزلة خير من الجبرية في كونهم عظموا الأمر والنهي. من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون على الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة. الصوفية جبرية خير من المعتزلة في إيش؟ لأنهم أثبتوا القدر، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراضه عن بعض الأمر والنهي والوعد والعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. كونهم يسمون، قد يوصفون بالمعتزلة لأن معتزلوا جماعة المسلمين، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع الشر من بدعة أولئك المعتزلة. وكلتا الطائفتين نشأتا من البصرة. وإنما دين الله بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وطريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، خير القرون، أفضل الأمة، أكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، إلى أن قال: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستمن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الآن يبين ما هو الصراط المستقيم، ما هو الحق، هو سبيل المتقدمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، النصارى عبد الله بغير علم. ولهذا كان يقول: نعوذ بالله من فتنة العالم، كان يقال: تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفى الله لمن قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا أشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم الضالين. شاهد المؤلف ختم أن الصراط المستقيم أن الحق أن الهدى هو اتباع الصراط المستقيم، وهذا الصراط هو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه من بعده رضي الله عنهم. ولهذا قال ابن عباس من كان مستنا فلا يستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر قلوبا، إلى آخر ما ذكر. وفي الختام قال المؤلف رحمه الله فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخبر لهذا الإمام كبير القدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن يرفع منزلته في أعلى عليين، وأن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن خطأنا وسهونا، وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا وما جانبنا فيه الصواب، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.